إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، معنا في هذه الخطبة خلق من أخلاق الإسلام، وهو خلق عظيم ينبغي بل يجب على كل مسلم أن يتحلى به. وما ينتصر المسلمون ولا يعلو شأنهم إلا بهذا الخلق الذي كان عليه الصلاة والسلام هو أولى المتصفين به، وكان يعلم أصحابه هذا الخلق، وكان يربيهم عليه منذ الصغر حتى ترعرعوا وفي قلوبهم هذا الخلق العظيم. أي خلق هذا؟ إن خلق الأنبياء والمرسلين، خلق أولياء الله جل وعلا الذين كانوا يمشون على الأرض ولا يخافون في الله لومة لائم. إنه خلق الشجاعة، خلق الشجاعة إذا دخل القلب فإنه لا يهاب من أحد ولا يوجل من صوت. هذا الخلق إذا دخل القلب أصبح الرجل والمسلم يحب الموت كما يحب الناس الحياة. خلق الشجاعة، كان عليه الصلاة والسلام يطلب الله عز وجل هذا الخلق ويستعيذ من ضده. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن، أعوذ بك من البخل والجبن، أن يصبح الإنسان جبانا. وأي رجولة وأي حياة يعيشها الإنسان وقلبه قد امتلأ بالجبن والخوف؟ يموت في كل يوم أكثر من مرة، بل تتلو عليه الصيحات ويخاف منها، يخاف من الأصوات، يخاف من الأجسام، يحسبون كل صيحة عليهم، كلما سمع صيحة خاف وطار قلبه ووجل، يموت في اليوم أكثر من مرة. أما الشجاع فإنه لا يموت إلا موتة واحدة كتبها الله عليه. الشجاعة يا عباد الله، انظروا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان أحدهم شجاعا، وكيف تربوا على الشجاعة، حتى قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه، والحديث صحيح، قال: أخذ علينا عليه الصلاة والسلام وبايعناه على أن نقول الحق لا نخاف في الله لومة لائم. شجاعة يقولونها عند أي رجل كان وفي أي مكان كان، يقولون الحق ولا يخافون في الله لومة لائم. شجاعة، وأي شجاعة! وقال أحد الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه على أن يقول الحق ولو كان مر، ولو كان فيه سجن، ولو كان فيه قتل، ولو كان فيه فصل وطرد، ولو كان فيه تعذيب، ولو كان فيه جلد، قال أن نقول الحق ولو كان مرا. شجاعة، وأي شجاعة! انظروا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يعيشون حياة الشجعان الأسود. فهذا خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه، ما في جسمه موضع إلا وفيه طعنة أو ضربة أو رمية بسهم. شجاعة، وأي شجاعة! بحث عن الموت في المعارك فخاض 100 معركة فلم يكتب له الله الموت، لأنه كان يبحث عنه وكان يتبع الموت وكان يلاحق الموت، فإذا بالموت يفر منه، فإذا به يموت كما يموت الناس على الفرش، وهو يقول: وهانذا أموت كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء طلحة رضي الله عنه يدخل على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه النبي صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه وما في جسمه موضع إلا وفيه جرح من آثار أي معركة، إنها معركة أحد، وما في جسمه موضع إلا وفيه جرح. فيدخل طلحة فينظر إليه عليه الصلاة والسلام فيقول لأصحابه: هذا من الذين قضوا نحبهم. أتعرف من الذين قضوا نحبهم؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. شجاعة، وأي شجاعة! شجاعة شيخ كبير قد شابت لحيته وهو يأكل التمرات فيرميها، فيدخل في ساحة المعركة ليقتل ليدخل الجنة. أسمعتم بأنس؟ فتظنون أن المعركة وأن شجاعته قد قدمت في عمره؟ لا والله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. شجاعة، إذا دخل في القلب هذه العقيدة، دخلت في القلب هذه العقيدة أن الأجر مكتوب وأن الأجر محدود، لا يستأخرون ساعة ولا يستعجلون. حتى قال عليه الصلاة والسلام: أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما أصابك يا عبد الله لم يكن ليخطئك. لما لا تكون شجاعا؟ لما لا تكون مقداما تدخل في ساحات المعركة، تجابه كل ظالم، تنكر كل منكر، وفي قلبك هذه العقيدة أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعتقد يا عبد الله أن النفع والضر بيد الله، لن يضركم إلا أذى. تدخل عجوز على الحجاج، ذلك الرجل الظالم الطاغية، تدخل عليه فيريها ابنها وهو مقتول، قتله الحجاج، فيقول للعجوز: تعلمين من هذا؟ إنه ابنك قتلته. فتبتسم تلك العجوز وتقول للحجاج الظالم: إن لم تكن قتلته فإنه سيموت، إن لم تقتله فإنه سيموت. نعم، عقيدة، وأي عقيدة! حتى كان عليه الصلاة والسلام يدرب أبناء الصحابة والصغار على هذه الشجاعة وعلى تلك القوة. فيأتي إلى ابن عباس ذلك الغلام الصغير يقول له: اعلم يا غلام أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فإذا بابن عباس رضي الله عنه، ذلك الرجل الشجاع المقدام الذي ساقه يزن في الميزان أثقل من جبل أحد. نعم يا عباد الله، إنها الشجاعة، وأي شجاعة! واسمع إلى المؤمنين كيف يخاطبون الكفار بتلك الشجاعة التي ملأت القلوب، وذلك الإيمان الراسخ: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. ماذا تريدون منا؟ إذا دخلنا المعركة إما أن تقتلونا، وهذه الشهادة التي نطلبها، وإما النصر. المؤمن شجاع في كل مكان، حتى قال عليه الصلاة والسلام: يحث المسلمين على شجاعة الرأي. بعض المسلمين جبان، نسأل الله العافية. حتى قال عمر بن الخطاب، قال: أعجب من عجز ثقة المؤمن وشجاعة المنافق الكافر. يقول: أعجب من هذا، أعجب من عجز الثقة وجلد المنافق. عجيب، مؤمن يعتقد بالله رب العالمين وأن بيده النفع والضر، يخاف أن يتكلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أي شجاعة هذه! بل إنه الجبن والله. حتى قال عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على الشجاعة، قال: سيد الشهداء حمزة. وحتى لا يعجز الناس وحتى لا أظن أنه قد ذهب سيد الشهداء ولا سيد بعده. قال ورجل ورجل وأبهمه ورجل وأطلقه حتى يتصف بهذه الصفات كل رجل من المسلمين. قال ورجل دخل على إمام جائر، يعني حاكم ظالم، حاكم لا يعرف إلا السجن، لا يعرف إلا القتل والجلد. قال ورجل دخل على إمام جائر فأمره يعني بالمعروف ونهاه يعني عن المنكر فقتله. الله أكبر، إن لم يكن هذا الرجل قد قتل في هذه اللحظة فإنه سيموت ولو على الفراش، فإنه سيموت كالنساء على الفرش إن لم تكن هذه الميتة وهذه القتلة قتلة يعتز بها الرجل ويموت بها عزيزا، فإنه سيموت ولو كان على الفراش طريحا. عباد الله اسمعوا إلى المؤمنين كيف يخاطبون الكفار. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. الله أكبر، إنها الشجاعة التي ملأت القلوب. يخاطبون الكفار يقولون ماذا تريدون منا؟ الموت هي أسمى غاية لنا، أما النصر فهذا ما نتمناه، أما أنتم فنحن نتربص بكم أحد أمرين، إما أن يعذبكم الله عز وجل بأيدينا وإما أن تلقوا الله عز وجل فيصيبكم بعذاب من عنده. عباد الله إن المؤمن إذا وقر في قلبه هذا التوحيد ودخل في قلبه تلك العقيدة فإنه لا يخاف في الله لومة لائم، وهو يسمع قول الله فلا تخشوا الناس واخشون. تخشى الناس، والناس لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملكون لأنفسهم أمرا ولا حدثا. عباد الله لما يخاف الإنسان إذا أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر؟ يخاف على الوظيفة والله بيده الرزق، يخاف من الضرب والله عز وجل يملك النفع والضر، يخاف من الموت ولن تتقدم في حياتك وموتك دقيقة ولن تتأخر دقيقة. عباد الله إنها عقيدة، وأي عقيدة أن تعتقد أن الله بيده الخلق والرزق والنفع والضر، وهو مالك الملك جل وعلا، وهو الله جل وعلا الذي عنده الأمور مقدرة، كل قد كتبه الله عز وجل في كتاب وفي لوح محفوظ، والله لا يتخلف شيء مما قدره الله جل وعلا. اسمع إلى أبي دجانة ذلك الصحابي الشجاع المغوار، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يأخذ مني هذا السيف؟ فتقدم القوم كل منهم يقول أنا أخذه يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام من يأخذ مني هذا السيف بحقه، فأحجم القوم. فتقدم أبو دجانة ذلك الشجاع فأخذ السيف فقال يا رسول الله وما حقه يا رسول الله، ما حق هذا السيف؟ قال أن تضرب به هام القوم حتى ينحني، تضرب به رؤوس المشركين حتى يعوج هذا الحديد وهذا السيف حتى ينحني. فأخذه أبو دجانة ودخل المعركة فربط على رأسه عصابة حمراء، عصابة حمراء وهي ساعة الموت، ربطها على رأسه ثم دخل المعركة فإذا به رضي الله عنه يضرب ويفلق به هام القوم حتى انحنى ذلك السيف. لما؟ لأنه لا يخاف في الله لومة لائم، لأنه لا يخشى الناس إنما يخشى رب الناس، لأن بعض الناس يعيش بين البشر يخاف من البشر أكثر مما يخاف من رب البشر، يخاف من الناس أكثر مما يخاف من رب الناس. نعم، ها هو ذا إذا أغلق على نفسه الباب يعصي الله ولا يخاف عقابه، يعصي الله ولا يخاف ناره ولا جحيمه، لكنه إذا كان أمام الناس لا يتجرأ أن يعصيهم ولا يتجرأ أن يخالفهم، يخاف من الناس أكثر مما يخاف من رب الناس. ها هو خبيب ابن عدي رضي الله عنه يصلب وينتظر الموت، يصلب وهو في ساعات وفي لحظات الحياة الأخيرة، يقرب من الموت وهو يقال له ماذا تتمنى وماذا تريد، وهو يقول رضي الله عنه: ولست أبالي حين أقتل مسلما، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو ممزعي. نعم لست أبالي إذا كنت سوف أموت في سبيل الله وسوف أضرب في ذات الله، والله لا أبالي ولا أهتم ولا أرعوي لأنني أتكلم في ذات الله وآمر في المعروف بالمعروف لله جل وعلا وأنهى عن المنكر لله جل وعلا، لا أبالي ولا أخاف لومة لائم. عقيدة، وأي عقيدة؟ إنه خلق الشجاعة يا عباد الله، ذلك الخلق العظيم الذي استقدناه في صفوف كثير من المسلمين حتى أصبح من يدعيه ومن يزعمه كثيرون، أما من يعيشون ذلك الخلق ومن يتمثلون به في حياتهم العملية قليلون جدا، بل لا يكادون يعدون على الأصابع. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا الخلق. أقول هذا القول واستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قيل للبخاري عليه رحمة الله: سمعنا أنك تقول إن أشجع الناس في الإسلام هو السورماري شيخه. قالوا سمعنا أنك تقول هو أشجع الناس في الإسلام، فقال: أنا ما قلت هذا الكلام. قالوا: إذا ماذا قلت؟ قال: أقول إن أشجع الناس في الإسلام والجاهلية هو السورماري شيخه. أتعرفون ماذا كان من شأنه؟ هذا الرجل ما كان يقاتل بسيف ولا رمح، كان يحمل حديدة فيقاتل بها. يروى أنه قتل في المبارزة غير المعركة، قتل 1000 رجل مبارزة غير المعركة وغير القتل أثناء حمي الوطيس في المبارزة، يجابه رجل يقال أنه قتل 1000 قبل دخول المعركة. شجاعة، وأي شجاعة؟ أين هذه القلوب التي ملأها الجبن وملأها الخوف وملأها الخور، تخاف على رزقها وتخاف من أجلها، كما قال الله جل وعلا عن المشركين: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. يخاف جبان يريد أن يعيش في الدنيا 1000 سنة، والجاهل والغبي ما يعرف أن الله قد كتب لهذه الآجال كتابا، والله لا تتأخر ولا تتقدم. مسكين يخاف على لقمة العيش وهو لا يدري أن الله قد كتب الأرزاق ولن تموت نفس حتى تكمل رزقها وأجلها. شجاعة، وأي شجاعة؟ انظروا إلى شبيب ابن يزيد الخارجي. هذا الرجل أحد الخوارج، وإن كان من أهل البدع لكنه شجاع، وأي شجاعة. أرهب الحجاج ذلك الطاغية الظالم، أرهبه بشجاعته، حتى كان هذا الحجاج إذا سمع به بقرية هرب إلى قرية أخرى. شجاعة، وأي شجاعة. من شجاعته أنه أثناء المعركة يصيبه النعاس فينام على فرسه. شجاعة، وأي شجاعة. هل منا رجل ينام أثناء المعركة قلبه قد امتلأ باليقين وبالعقيدة الصادقة أن الله قد كتب كل شيء، كتب كل شيء، فوالله الذي لا إله غيره لم تموت نفس إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، بشدة يقينه وعقيدته وشجاعته ينام على فرسه في المعركة. مات، أتعرفون من الذي قتله؟ لم يقتله عدو، إنما الذي قتله فرسه، فرسه هو الذي قتله. كان يربط نفسه بالفرس حتى لا يفر في المعركة، ولكن الفرس رمى بنفسه في نهر من الأنهار فغطس في النهر فإذا به يموت، فقامت زوجته، زوجة هذا الرجل، فدخلت في قصر الحجاج، فلما سمع الحجاج أن زوجته دخلت في القصر هرب من قصره إلى قصر آخر. شجاعة، وأي شجاعة يا عباد الله! إن أشجع الناس هم الأنبياء والمرسلين، هم الأنبياء، نعم، والمرسلون هم أشجع الناس على وجه هذه الأرض. هذا إبراهيم عليه السلام راغ روغتان، الروغة الأولى في الكرم، راغ روغة كرم، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. أما الروغة الثانية روغة شجاعة، إبراهيم عليه السلام، إبراهيم راغ روغة شجاعة لما ذهب قومه يعبدون الأصنام ويقربون لها القرابين، راغ إلى آلهتهم. أتعرفون ماذا فعل؟ كسرها كلها. وكان شابا صغيرا، وكان فتى يافعا، وكان صغيرا في السن، لكنه شجاع لا يخاف في الله لومة لائم. كسر الأصنام حتى جعلها فتاتا، حتى جعلها رميما، وجاء الناس وقال، قال اسألوا كبيرهم هذا، اسألوا للكبير، اسألوا الكبير لعله ينطق، لعله يجيبكم من الذي كسر الأصنام. موسى عليه السلام كان من أشجع الناس، حتى دخل على فرعون ذلك الطاغية الذي قتل الرجال واستحيى النساء، هذا الذي لا يخاف من أحد في عصره، وهو يقول للناس هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. دخل عليه موسى عليه السلام فقال فرعون له وإني لأظنك يا موسى مسحورا. أنت مسحور يا موسى، أنت أصابك السحر، لكن الشجاعة جعلت موسى ما يسكت، جعلت موسى ما يخاف، جعلت موسى ما يجبن. قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. إنها الشجاعة، وأي شجاعة، كلمة حق عند سلطان جائر. كان إذا حمي الوطيس احتمى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أول الناس في المعركة. فإذا حمي الوطيس احتمى الناس بظهره عليه الصلاة والسلام. شجاعة، وأي شجاعة عباد الله! إنه خلق عظيم، وإنه خلق قويم إذا تحلى به الإنسان. فوالله الذي لا إله غيره لا يخاف في الله لومة لائم، لا يخشى على رزق، ولا يخاف من موت، ولا يخشى أذى ولا ضر، لأنه يعتقد هذه العقيدة أن الله عز وجل بيده النفع والضر، فيتحلى بهذا الخلق، خلق الشجاعة، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في كل مكان كان. ولكن هذه الشجاعة يا عباد الله مقيدة بالحكمة، أن يكون هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يأتي بمفسدة أكبر، لا يأتي بمنكر أكبر، لا يجلب على المسلمين شرا أكبر. عباد الله، أقول هذا القول وأستغفر الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداء الدين. أقول هذا القول قم الصلاة.